تستطيع أن تصلحه بين أهل الجوز، يعني بين إخوانه جزام خواته وكذا. الحمى تستطيع إذا كان لباسها كله شرعي، لأنه قضية مو بس بالخمار أو النقاب. نعم، جزاك الله خير. شفنا في أسئلة، استغل الوقت أم أضل. هل هناك دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الظهر في وقت يعني أول وقتها وألحق بها العصر جمعا؟ ما سبق أن سمعت الموضوع هذا في بيته هو؟ نعم، لكن سمعت الدليل أنه اللي أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، يعني قبل العصر وثم صلى العصر. أنا عم أسألك، عم أقول لك عيد سؤالك؟ لا، ما عاد سؤالي. نعم، في دليل آخر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بس السؤال، أنا إيش سألتك؟ سألتني ما سمعت هذا الموضوع في بيت الأخ إبراهيم. إيش الجواب؟ الجواب أنه ما كنت فاكر صراحة أنه ما ليش ما حكيت هيك؟ الله يهديكم. آمين. الله يهديكم يا شباب. ضايعين. ما كنت هناك. لا كنت. وإذا بس ما كنت فاكر يعني. يعني ما استوعبت. أيوة، مو ما استوعبت. لا. إذا. نسيت الدليل صراحة. نحن قلنا لك أو قلنا للجمهور هناك بأنه تفسير أحاديث الجمع بالجمع الصوري يبطله دليلان. الدليل الأول التصريح في بعض الأحاديث بأنه أخر الظهر إلى أول وقت العصر. ما سمعت هذا الكلام؟ نعم. سمعته؟ نعم. طيب، الدليل الثاني أنه قدم العصر إلى وقت الظهر. يعني في أول وقت الظهر. طيب. قبل يومين بداعة لندن بالسرعة عن حكم الغناء. حكم إيه؟ الغناء. السلام. عليكم السلام. بركات. عليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلين. أهلا. أنا ما لحقت آخر جواب، فبقول إنه ابن حزم أباح إنه الغناء، ولكن رد عليه الشيخ الألباني إنه الكلام هذا غير جائز. إذا أنت لندن تكتب. طبعا في سؤال وجواب. لندن بسأله ما حكم الغناء؟ فبجاوبه طبعا هو كان معطي شرح كامل. فعلى حق الأخير يقول إنه الشيخ ناصر لا يرى ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ناصر. يلا نصر الله به الدين. الله خير. السؤال الثاني إنه المنبر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان في وسط المسجد أم أين مكان بالضبط؟ ليس هناك نص صريح، لكن على هذا جرى عمل المسلمين. وعمل المسلمين حجة فيما إذا لم يخالف سنة سيد المرسلين. يعني ما في دليل أنه كان في الزاوية، بعض الناس يقولون في الزاوية. الله يهديك. آمين. دليل والله يهديك. اللهم أنت استوعبت الجواب؟ استوعبت. نعم. إذا إيش معنى الاستدراك هذا في السؤال الثاني؟ هذا تأكيد ضيع الوقت. نعم، بارك الله فيك. أهلا، كيف حالك؟ شلونك؟ أخونا عيد عباس الجماله أذكر أنه قال في درس ما كنتم حاضرين وكان هو عم يلقي، إنه هذا مما يدل على أن الصحابة كانوا يجلسون حول المنبر. يعني ما فهمت كيف وما كان في مجال أسأله. هو يشير إلى حديث صحيح البخاري. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال استقبلناه بوجوهنا. هذا هو الحديث وهذا الذي هو يعنيه، وليس هناك أكثر من ذلك. كيف حالك؟ حياك الله. طيب الحمد لله. شو مبين؟ قال أنه في كراتشي عوقوه هناك شوي، أخروه يعني، بس طبعا هو ما شرح لي. وبعدين اجى لمشاور وبنى هناك بأهله. نعم الحمد لله. بدي أسألك شيخ عن جميل الرحمن اللي قتل في أفغانستان. الشباب في الإمارات محمد عبد النور يعني على المنبر وفي الجامع هاجموا الإخوان المسلمين واتهموهم صراحة بذلك، وتهجم يعني شنيع جدا يعني، وكل الاتهامات وضعوها عليه. اتهموا الإخوان المسلمين؟ نعم نعم. شو علاقة الإخوان المسلمين؟ ما أعرف إنه الأخ اللي يعني اللي قتلوا يعني تابع الإخوان المسلمين أو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. عافاك الله يا أبو عدنان. الحمد لله بخير. هذا بظله أبو عبد الله بيتبع شغلات بحتى يتأكد منها، ولو إنه بصير مخانقة يعني. إيه. هيك يا رسال. أنا مخانقة ما حدا شايفنا. أنا حدا سامع شو اللي بصير. سير إن شاء الله. فبدي هلا يحكي معك في موضوع شاف حديث الآن. بيحكي لك يا أبو عبد الله. لو خبالي هلا في ليلة مشان يفشك الأمنية. أه؟ لو خبالي هلا في ليلة. أه؟ يفشك الأمنية في الكلام. لا هو مش حتى ما حد يسمع ولا حد يشوف. يعني هو الكلام هذا اللي حكيناه من باب من باب المداعبة، يعني ظاهر انه اخذ هو من باب لا لا لا لا موضوع اخر الآن. طيب تفضل تفضل احكي مع خذوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الحمد لله بخير. كيفك انت؟ أستاذنا بالنسبة للحديث تاع قراءة الفاتحة، سامعني أنت كويس؟ كل لي لك سمع. بارك الله فيك. الحديث بسنن أبو داود عن عبادة بن الصامت. ساقط الاعتبار. خلاص احنا بدنا نسأل عن سقوطه بس. سقوطه أنه من رواية مكحول. أي نعم. فلم يسمع من عبادة. أي نعم. طب أستاذنا بنيل الأوطار مكتوب رجاله ثقات يعزيها للدار قطنه، يجوز؟ يا الله يديك انت اياه. امين. شو معنى رجاله ثقات؟ ما بعرفش انا بدي اسالك. لا هي ما ببلى منك. لانه المفروض انه اخذت دروس عن هالعباره هي اكثر من مره. رجاله ثقات شرط من شروط صحه الاسناد. فأنت لابد سمعت في تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولم يشذ ولم يعلى. فلو كان سقط من الإسناد راوي شو بيكون هذا الإسناد؟ منقطع. وإذا كان ساقط منه راويان بيكون معضل. مع ذلك يقال رجال ثقات. أيوة. يقول القائل رجال ثقات لا ينفي أن يكون في الإسناد علة. وحينئذ يكون السند ضعيف إذا كان فيه علة. جزاك الله خير يا أخي. وإياك. نعم. فهذا هو الحديث اللي الجماعة مستندين عليه يعني. ما هذا هو الحديث اللي أنا كنت أنا استند عليه أنك أنت ما تذكر المواضيع العلمية. أي نعم. بسبب انشغالك في الدنيا. جزاك الله خير. وإياك. الله يبارك فيك. غيره. الله يجزيك الخير. ما بقى في عندك شيء؟ لا الله يجزيك الخير. هلا لا هلا. إيه لا تبخل علينا. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أنا بتكلم من جدة. أهلا مرحبا. أريد أن أعرف كيف صحتك. صحتي والحمد لله بخير. أمد الله في عمرك في طاعته إن شاء الله. اللهم آمين ولك مثل ذلك وجزاك الله خيرا. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا أحمل جنسية سعودية. نعم. متزوج من فتاة غير سعودية تسكن المملكة. القانون عندنا ينص على موافقة وزارة الداخلية لأخذ رخصة الزواج. مطلوب مني إصدار ورقة من جهة العمل التي أعمل عندها بمقدار الراتب الذي أتقاضاه. إلى الآن لم أتوظف. سوف أتوظف بإذن الله بعد شهرين أو أقل. ربما يكون راتبي فوق 4,000. هذا الراتب قد يجعل التصريح صعب لأنهم يعطوا تصاريح الذي مرتبه أقل من 2,000 ريال. هذا هو الظاهر. السؤال هل لي أن أعطي ورقة تفيد أني أعمل في مؤسسة أخي أو قريب لي براتب 2,000 ريال كي يحصل على هذا التصريح تصريح الزواج وبناء أسرة علما بأني لا أعمل إلى الآن؟ قبل أن أجيبك على سؤالك لماذا لا يعطون إذا كان الراتب أكثر من 2,000؟ لأنهم يريدون الشباب السعودي أن يتزوج الفتاة السعودية بنت البلد ويعتقدون أن الراتب اللي أكثر من 2,000 ريال جيد لبناء أسرة سعودية. لأن إذا تقدمت في أسرة سعودية ينظرون إلى راتبك، إذا كان راتبك أقل يعتبروك من الفقراء وقد لا يزوجوك. فهم يعني يتساهلوا في هذا الأمر من الزواج من غير سعودية بناء على أن راتبك قليل. هذا الأمر. هل تعني أنهم لا يسمحون بالزواج من غير السعودي إذا كان راتبك كثير؟ هذا أحد الأمور. الأمر الثاني هم يريدون تقليل زواج السعوديين من غير سعوديين فيصعب الشروط، صعب الأوراق التي طيب لو تزوجت وبلغهم الخبر، أعني تزوجت زواجا شرعيا أي عقدت عقدا شرعيا وليس في المحكمة، ثم بلغهم الخبر بطريقة أو بأخرى، يرحلون زوجتي إلى بلدها. يرحلون الزوجة إلى بلدها. فإذا أقول لك إذا كان عندك استعداد أنك ترحل زوجتك إلى بلدك تتزوج زواج شرعي، وإذا كان ما عندك استعداد فلا يجوز أن تكذب في سبيل الحصول على هذا الزواج القانوني. إيه. حتى وإن كان يعني وظيفتي تتأخر مدة شهرين فقط. أنت تتأخر ما يهمك، إذا كان يعني أنت في الطريق فالأمر سهل. كثير من الناس هنا بعقد الزواج الشرعي ثم لا يسمح والد الزوجة بأن يجلس مع زوجته لوحدها، فضلا عن أنه لا يسمح له بأن يواصلها وأن يجامعها مع أنها صارت زوجته. أنت أولى أن تتأخر حتى تزيل المشكلة القانونية هذه. أنا رأيت مخطوبتي في في في الخطبة، فأهلها يعرفون السنة بإذن الله. مش هذا موضوعنا، أما قرب لك الموضوع أنك إذا صبرت حتى تتوظف هذا بيكون يعني خير. طيب تذكرت الآن سؤال آخر، هل لي أن أكلم مخطوبتي بالهاتف في أمور أريد أن أبحث؟ إذا كان في مجلسك وفي مجلسها من أقاربك ومن أقاربها فيجوز، وأنت تعني مخطوبتك أي قبل أن تعقد عليها. نعم. أليس كذلك؟ نعم. فالجواب ما سمعته. لم أعقد عليها بعد، لكن أريد أن أحدثها في الهاتف في بعض الأمور. الجواب ما سمعته. نعم. مو بس أنت بتكلم. حضور المحارم. أي نعم. جزاك الله خير. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يا شيخنا مشكلة العالم في الشباب. أي نعم. كيف حالكم؟ طيبين؟ كان اليوم موجود في الدعوة اللي كان دعاك فيها. أي نعم. والأخون طبعا أبو طلال يعني معروف. أي نعم معروف، هو دعاني أيضا. أي نعم جزاه الله خير. لكن إذا ما أجيتهم ما أجيوك، فبتهم يجيبوك. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. كيف حالكم؟ طيبين؟ نعم. شيخ الأخ جميل الرحمن، في الإمارات هناك يعني اتهموا الإخوان مباشرة وحتى على في المسجد يعني، وعلى مرأة من الجميع هاجموهم واتهموهم وشككوا في أصولهم يعني بشكل واضح تماما. فبعد ذلك سمعنا إنه أحدهم بعث إليك برسالة ليبرر موقف يعني أو ليبعد عنه تهمة القتل، ما أعرف مين، بس من باب النقل يعني. حتى إذا رجعت هناك وسألوني أقول لهم إنه هالكلام في منه أو ندحضه أو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أنا لو سمحت. تفضل. الحكم في جوز الطيب. جوز الطيب يقولون إنها مخدرة، فإذا أخذ منها شيء قليل لتطيب طعم الطعام فلا بأس منه. أما إذا استعمل منه الشيء الكثير أو منها الشيء الكثير بحيث أنه يضر ويخدر، نعم، التخدير لا يجوز. جزاكم الله خيرا. وإياك. نحن من سحاب. أهلا وسهلا. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني. أتمنى لقاءك إن شاء الله. إن شاء الله وأنت بخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم يثبت لدينا بعد اتهام طائفة معينة من الأحزاب القائمة هناك، هذا أولا. لم يثبت لدينا اتهام حزب أو جماعة بقتل جميل الرحمن، والشخص القاتل يقينا هو رجل مصري، أما بأي جماعة ينتمي فبعد ما ظهر. ثم لو ظهر فلم يظهر أن جماعة ما هي التي دفعته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أمسيت شيخنا؟ هذا وسهلا. أمسينا وأمسيكم لله. الحمد لله. كيف حالك اليوم؟ والله بخير نحمد الله. زال البأس معارض؟ الحمد لله. الحمد لله. لله. شيخنا أنا يعني موضوعكم لا يفارقني. جزاك الله خيرا. لكن إلى الآن ما تمكنت لانشغال الرئيس. إن شاء الله. يعني لكل أجر كتاب. إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا ييسر الأمور، وأنا راجل الله عز وجل أن يكون خير إن شاء الله. بارك الله فيك، أرجو من سعيد دائما تكون في الخير. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير. ومسلم عليكم صحيح الأخ وليد. هذا اللي رئيس تحرير مجلة الجهاد المصري. المصري نعم. إيه نعم. كلمني بالأمس من هناك. إيه نعم. عليك وعلي السلام ورحمة الله وبركاته. كلمني وكيف الأخبار؟ والله يقول لي لا بأس يعني. كويس. وطالبيني أروح يعني هناك. والله هذا شيء طيب. والله نفكر إن شاء الله لعل. نرجو الله أن يسلك. الله يسر الأمور إن شاء الله. وينفع بك الناس. الله يحفظكم شيخ. الله يسلمك. أم تفضل خليه تحكي مع مالك. طيب لحظة تفضل. هاي شيخنا بقول له مش لحالة. أظن عرفت جوابي. نعم لم يثبت قطعا من الوراء عملية القتل يعني ألف. أي نعم. لكن القاتل المصري وما. أي نعم. مين الدافع له ما ثبت. وأشهد أيام تكشف. مع ذلك الخلاف القائم يعني بين الأحزاب هناك شيء لا يفرح به المؤمنون أبدا. لأنه يكفي في قولي في بيان يعني أنه العاقبة هذه ليست حسنة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ونسأل الله على كل حال يصلح أحوال المسلمين ويجعلهم صفا واحدا حتى يتمكنوا من القضاء على عدوهم الكافر. جزاك الله خير. تتم السؤال اللي كان سأل أخونا أحمد بن سر الحجامة اليوم صلينا العشاء عندهم. سألني سائل بيقول هل يعني جواب الشيخ بأن الحجامة لا يصار إليها إلا حين الحاجة أن من صار إليها ومن فعلها فهو آثم؟ فقلت والله المسألة تحتاج الكلام هذا. المهم الحجامة دواء فمن كان بحاجة إلى هذا الدواء استعمله. أما هل هو آثم؟ إذا تضرر فهو آثم، إذا ما تضرر فليس آثم. نعم ما عليه شيء. إذا ليست المسألة مسألة تعبدية. لا. جزاك الله خير. وإياكم. شيخنا شيخنا في نص في قضية الحفظ أو المعنى يعني الآن ما استحضر. بالنسبة للحجامة يعني يكون قضية الحفظ. يمكن هذا في بشروط معينة أظن فيها الحجامة على الريق، بس هذا يحتاج إلى مراجعة الحديث حتى نجمع المواصفات. ثم هذا له علاقة بالنية والقصد، ليس مجرد هكذا إقدام على الحجامة بدون قصد. يعني بما قلت الشروط ممكن يستثنى من قيس الدواء. ممكن إيش؟ يكون يعني غير التداوي إذا كان مثلا راجعناه وكان لكن بدون تداوي ولا هذا القصد، يعني من غير تداوي قصد هذا الحفظ. أجب عن السؤال. نعم نعم. بدون قصد التداوي ولا قصد الحفظ فإذا بدون قصد التداوي لكن بقصد الحفظ. الله يهديك. لما أنا بقول لك بدون قصد التداوي بدون قصد الحفظ تتعيد أنت بتقول بقصد الحفظ بدون قصد التداوي. مفهوم يا أخي. نعم. يعني سبب من سببين. نعم نعم. لكن هكذا يحتجم بدون أن يقصد لا الدواء ولا تقوية الحفظ. هذا إذا ما رجعنا إلى الحديث وفهمنا ملابساته. أستاذ قرأت لابن تيمية يقول عن الحجامة في الشفاء فيها ضرر. في إيش؟ فيها ضرر. لا قبل فيها ضرر شو قلت؟ بيقول ابن تيمية عن الحجامة إنه في الشفاء فيها ضرر. في الشفاء؟ في الشتاء. في الشتاء. فيها ضرر. يا أخي هي قضية أخرى. نعم. إلى أي شروط؟ إلى أيام محدودة. نعم. إيه؟ هذه قضية أخرى. شيخ الحديث يا محمد أمر أمتك بالحجامة. نعم. هذا مو أمر يعني؟ نعم. بس مش عبثا. إلا الوقت الحاجة. إيه نعم. خير ما تداويتم به الحجامة. هذا شيخنا أنا مرجعين الصحيحة 765 وأنا صحيح الجامع 3169 مرجعين على الصحيحة 765. الحجامة على الريق أمثل وفيها أنا شفاء. أنا مراجع يا أخي. ماشي. تنزيل لفظ وتزيد في الحفظ وفي العقل. على الريق أمثل وفيها شفاء وبركة وتزيد في الحفظ وفي العقل احتجموا على بركة الله يوم الخميس القيود يعني، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاف الله فيه أيوب من البلاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب. وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. فبهذه القيود إذا احتجم من أجل هذا النمو في الحظ والعقل واستسلاما لحكم الشرع طريعا ما هو. أين هذا الحديث؟ أي كتاب؟ صحيح الجامع. شيخ أنا دام في موضوع الحجامة لو ندخل شيخنا في موضوع عرق النساء شيخنا وفق الحديث، عرق النساء وفق الحديث يعني كيف نعمل به؟ ما عندي، ما ذهني خالي عن هذا. نعم شيخنا، بالنسبة للعطر هذا اللي قال فيه إنه كحول مادة، هذا يجوز استخدامه؟ إذا كانت نسبة الكحول كثيرة نعم ما يجوز. أيوة لا بيكتبوا كثيرا، في كثير من الأحيان بيكتبوا نسبة الكحول بالمئة ستين سبعين ثمانين الكولونيا هذه، وأحيانا ما بيكتبوا. هذا بقى بيرجع إلى معرفة إلى التجار الذين يعرفون هذه الحقائق. نعم. وعليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ الله يحفظك بخير والحمد لله. الحمد لله. شيخنا يدل حديث المسيء صلاته على وجوب متابعة الإمام، فما هو ضابط هذه المتابعة؟ مثلا إذا لم يصلي الإمام مثلا قابضا، هل يجب على المأمومين ألا يصلوا قابضين؟ أنت ذكرت حديث مسيء صلاته. نعم. إيش علاقة الحديث مسيء صلاته؟ إيش علاقة هذا الحديث بسؤالك؟ لا استغفر الله، استغفر أنا خاطئ خاطئ. لا ما لك خاطئ، الحديث الآخر. أنت لست خاطئا، يهتم به. ما سمعتني؟ سمعتك سمعتك. إيش سمعت؟ إيش علاقة حديث مسيء صلاته بمتابعة الإمام؟ لا ليس هذا فقط، هذا مضى وانقضى. أنت قلت أنا خاطئ، أنا أقول لك لست بالخاطئ، أنت مخطئ ولست بالخاطئ. بارك الله فيك. هل فهمتني؟ فهمتك فهمتك. الحمد لله. ها فما هو صوابك بعد خطائك؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ها فما هو صوابك بعد خطائك؟ فما هو صوابك بعد خطائك؟ قلت لكم حديث لما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. تكبرون آخر الحديث. أيوه. هذا الحديث على وجوب كما قررتم أنتم في كتبكم. نعم. الضابط هو أن لا يخالف السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.